المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. رسالة في خروج الدابة وحقيقتها، تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زالت هذه الفكرة تقع في خاطري المرة بعد المرة، حتى ازدادت قوة بما ستراه من أنواع الأدلة التي إن كانت صوابا فهي من الله، وإن كانت خطأ فالإنسان محل الخطأ، ونسأل الله ألا يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قال المفسرون: وقع القول عليهم، حقت كلمة العذاب أو قربت الساعة وظهرت علاماتها وأشراطها. أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، وهي من جملة أشراط الساعة. اختلفوا في هذه الدابة وصفتها، ومن أي نوع من أنواع الحياة حيوانات هي، أو أنها جامعة لكل نوع منها، ففيها من كل دابة شبه ومماثلة، اختلافا كثيرا. وكذلك اختلفوا من أي موضع تخرج، وهل تخرج مرة أم لها عدة خرجات، اختلافا لا ينضبط، وفيها آثار لم تثبت ثبوتا يوجب المصير إليه. وإنما الذي يجب المصير إليه واعتقاده أن خروج هذه الدابة من أشراط الساعة كما تشير إليه الآية الكريمة، وكما ثبتت به الأحاديث الصحيحة أنها من أشراطها. وأما صفتها وكيفيتها وصفة تكليمها الناس، فليس في الأحاديث الصحيحة منه شيء، وإنما في الأحاديث ذكر الدابة مطلقة، والآية الكريمة تدل على أنها اسم جنس، ولهذا قال: دابة من الأرض. والدابة تطلق على كل ما دب ودرج من أي نوع من أنواع الحيوانات والأرواح، فحيث لم يثبت في النص أن المراد به نوع معين لم يجز دعوى شيء من المعينات بغير دليل. ولكن بعدما ظهرت في هذه الأوقات الآلات الكهربائية الحاملة للأصوات من كل مكان قريب وبعيد، وتنوعت من برقيات سلكية وبرقيات هوائية وتلفونية، وإذاعات بآلات كهربائية تجذبها الآلات المغناطيسية، فيتكلم الذي هو في مكان مفرط في البعد فيسمع كأنه حاضر يخاطب الحاضرين بسبب هذه الآلات. فلا يستبعد أن هذا الكلام الخارق للعادة بهذه الآلات الصادرة من الآدميين المتكلمين بواسطة الكهربائية المستخرجة من أجزاء الأرض والمتكلم بها من دواب الأرض أنه هو المراد بهذه الآية والأحاديث الصحيحة، لوجوه متعددة، يرجع بعضها إلى احتمال اللفظ لهذا المعنى، ويرجع بعضها لاحتمال المعنى، ويرجع بعضها إلى عدم المعارض الذي يوجب المصير إليه أحد الوجوه فيها، وهو الوجه الأول أنه لم يتفق العلماء على أمر معين فيها ولا جنس معين. فمنهم من قال إنها تشبه الحية، وقائل إنها تشبه الفرس أو البغل أو الحمار، ومن قائل إن فيها شبها من كل حيوان، ومن قائل إنها إنسان عالم يكلم الناس ويرد على المبطلين، ونحو ذلك من الأقوال التي توجب التوقف فيها. وأحسن أحوالها الوقف وعدم الجزم بعينها وجنسها. فإذا نظرت إلى هذه الأقوال ونزلتها على المعنى الذي ذكرناه رأيته أولى منها، للوجوه الذي نذكرها إن شاء الله. الوجه الثاني أن وقوع القول على قول أكثر المفسرين أنه قرب الساعة وظهور علاماتها، وقد صرحت الأحاديث أنها من أشراط الساعة وأماراتها، وهذا إنما وقع وانتشر في هذه الأوقات التي قرب فيها الوقت الذي تقوم بها الساعة لكثرة العلامات الأخرى الواقعة. الوجه الثالث أن الدابة اسم جنس لا يراد به شيء معين، بل يراد به ما كان من نوع واحد وجنس واحد. وإذا كانت اسم جنس كان دخول ما ذكرناه من الكلام بالآلات المستخرجة من الأرض من الآدمي الذي هو أحد دواب الأرض مع حدوثه وغرابته وخرقه للعوائد أولى بالدخول من غيره. الوجه الرابع وهو أوضحها وأبينها أن قوله أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم هو إخراج وتكليم خارق للعادة ومخالف للعادة للمعهود، فنفس تكليم هذه الدابة أمر عجيب، ولم يأتي دليل صحيح على أنها دابة غير ناطقة حتى يقال إن وجود النطق منها بعدما كانت لا تتكلم أمر عجيب. فإن احتمال تناولها للآدمي وغيره من الدواب الموجودة والدواب المفقودة على السواء، وإذا كان ذلك كذلك فوجود هذا التكليم بهذه الآلات بواسطة الآدمي لا ينكر أنه هو المراد من النص، وذلك لحدوثه في هذا الزمان القريب وغرابته العجيبة، وأنه من آيات الله حيث علم الإنسان ما لم يعلم، وجعل من جواهر الأرض ومعادنها ما وصل به الإنسان إلى هذه الحال. والدليل على أنه المراد بذلك وأنه التكليم الخارق للعادة أنه لو لم يكن كذلك لم يكن في ذكر التكليم وعدم تقييده في شيء متكلم به فائدة، وكلام الله منزه عما لا فائدة فيه. وأما قول من قال إنها تكلمهم وتقول لهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون فهذا ضعيف، بل هذا تعليل للكلام السابق سواء قرأت بفتحة الهمزة أو كسرها كما هو بين للمتدبر، وعلى تقدير صحته فلا ينافي ما قلنا. ويدل على هذا قوله تعالى عن عيسى ويكلم الناس في المهد وكهلا، كان المراد بتكليمه في المهد هو الكلام الخارق للعادة، لأنه كلام في تلك الحال من آيات الله وعجائبه، وكذلك كلامه كهلا فإنه كلام وحي ورسالة من الله خارج عن كلام البشر. الوجه الخامس قوله أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون فيه تعليل لما تقدم من كلام الدابة وتكليمها للناس، فكأن فيه إشارة إلى أن ظهور هذه الأمور العجيبة من الآدميين من أكبر الأدلة على آيات الله وقدرته وعظمة سلطانه، وأن الذي قدر الآدمي على هذه الأمور الهائلة التي لا تكاد العقول تصدق بها لولا مشاهدتها لعظيم القدرة وكامل العزة. فهذا الآدمي الضعيف في علمه وإرادته وقدرته وسائر صفاته أوصله الله إلى هذه الصنائع العجيبة والأحوال الباهرة، فكيف يتنكر المنكرون قدرة الله على إحياء الموتى ومجازاتهم بأعمالهم خيرها وشرها؟ وهل هذا الإنكار إلا مجرد محض؟ الوجه السادس أن القرآن تبيان لكل شيء، وقد احتوى على ما يحتاج الناس إلى معرفته من الشرائع والوقائع العامة وأمور الدين والدنيا، فهذا الأمر الذي شاع وذاع وعم البسيطة بأسرها يبعد كل البعد ألا يكون في القرآن ما يدل عليه دلالة عامة ودلالة خاصة. ولهذا قال تكلمهم أن الناس، فعم الناس، فهذا مطابق لهذا الواقع في إيصال الأصوات والمحال للبعيد بالآلات الموصلة والجاذبة الموجبة والسالبة. الوجه السابع أن سياق الآيات التي قبلها والتي بعدها في تقرير الجزاء وإقامة الحجة على من أنكر ذلك، فكان ذكر الدابة على الوجه الذي ذكرناه من أعظم الأدلة على إحياء الموتى، وأن استبعاد المكذبين لذلك بحسب ما ألفوه وعهدوه من قدر الخلق لا معنى له ولا شبهة فيه، للفرق العظيم بين قدرة من هو على كل شيء قدير وقدرة العبد العاجز الضعيف. ثم يعارضون بهذه الأمور العجيبة المشاهدة التي أقدر الله الآدمي عليها مع ضعفه في علمه وقدرته وسائر شؤونه، فقد رأوا من الآدمي ما لو حدثوا ببعضه قبل وقوعه لأنكروا ذلك أسوأ الإنكار، ونسبوا إلى الجنون من قاله، فها قد رأوا من أنفسهم ما ينكرون ويستبعدون على الله، فهل لا صدقوا الله ورسله فيما أخبروا به من البعث والجزاء الذي هو أهون من هذا بالنسبة إلى الحسيات والماديات؟ فكيف بالنسبة إلى عظمة الخالق وكمال قدرته؟ الوجه الثامن أنه قال قبلها إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، ثم ذكر ما يكون في آخر الزمان، ففيه أن القرآن فيه بيان الأمور السابقة والأمور اللاحقة، وأن كل أمر عظيم يقع فلا بد أن يوجد بيانه في القرآن. يوضح هذه الأوجه الوجه التاسع أن مخترعات الكهرباء الموصلة للأصوات للمحال البعيدة بأسرع من لمح البصر هي دليل عقلي وحسي على أمور الغيب التي أخبر الله بها وأخبر بها رسوله. فقد كان المنكرون لهذه الغيوب أبلغ شبههم في إنكارها مخالفتها للحس الذي اعتادوه والمواد التي ألفوها. فإذا وقع القول عليهم وقربت الساعة أخرج الله لهم هذه المخترعات العجيبة الناطقة بنطق خارق للعوائد والناطقة بصدق ما أخبر الله به ورسوله. وقامت الحجة على المنكرين المكابرين من الدهريين والماديين، فلم تبق هذه الآية العظيمة لمنكر الغيوب أدنى شبهة وشك لو كانوا يوقنون. فقد أراهم الله حسا ما لو حدثت به الرسل قبل وقوعه على التفصيل لتوجه الإنكار عليهم من أمثال هؤلاء المكذبين. فمعطي المخلوق الضعيف الناقص في علمه وقدرته أمثال هذه الأمور الهائلة ووصوله إليها أكبر آية وبرهان لقوم يوقنون. ولعل هذا هو الفائدة بالتعليل بقوله أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، أي لعدم مشاهدتهم ما يدل عليها من الحسيات عندهم، فأظهر الله هذه الآية ليحصل اليقين وتقوم الحجة. فإن قلت فلأي شيء لم يصرح الباري بذكرها على هذا الوجه المعروف بين الناس، بل قال على وجه الإجمال أخرجنا لهم دابة من الأرض، فجوابه أن هذا من أدلة كمال رحمته بعباده وتمام حكمته وسعة علمه. فإنه لو صرح بها على هذا الوجه الذي يعرفه الناس الآن لكان في ذلك أعظم فتنة لأعداء الدين وأوليائه، لأن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تشاهد له نظيرا، خصوصا إذا بلغ في الاستغراب مبلغا كبيرا. فمن لطف الله تعالى أن ذكر هذه المخترعات بألفاظ عامة عند ظهورها يتمكن البصير من تطبيقها عليها، إذ لو صرح بها في ذلك الوقت لكان فتنة للناس، كما ذكرنا هذا المعنى على قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن من التفسير. فلو أن الشارع أخبر في ذلك الزمان أن الناس سيتخاطبون من مشارق الأرض ومغاربها وأنهم يطيرون في الهواء ويخترعون الأمور الهائلة لوقعت الفتنة، ولكن الله سلم إنه عليم حكيم. الوجه العاشر، نسوق نموذجا من الأدلة والبراهين على صدق ما أخبر الله به ورسوله يحصل به اليقين ودفع شبه المكذبين، مستفاد من هذه الآية الكبرى. وذلك أن مبنى تكذيب المكذبين لله ورسوله فيما أخبر به من كمال قدرته وسعة علمه وأنه يبعث الأموات ويجازيهم بما عملوا، مبنى ذلك على مجرد استبعادات منهم، وأنهم يرون ذلك محالا ممتنعا بالنسبة إلى قدرة المخلوقين وتعجيز خالقهم، كما بسط شبههم في كتابه. فيقال لهؤلاء المكذبين وأمثالهم قد شاهدتم بأعينكم كيف يتكلم المذيع فيسمع صوته من في المشارق والمغارب في لحظة واحدة على السواء، وهو ما هو عبد ضعيف خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، فلم يزل الله يعلمه ويرقيه في العلوم الكاشفة والعلوم المؤثرة حتى وصل إلى هذه الحال. أليس الذي أعطاه هذا وغيره أولى وأعظم وأقدر على إحياء الموتى ومجازاتهم بأعمالهم؟ أليس من عنده أدنى إنصاف فضلا عن الإيمان أنه ينتقل ذهنه لأول وهلة إلى الاعتراف بكمال قدرة الله، وأن كل ما أخبر به وأخبرت رسله مما كان وسيكون ليس بغريب وليس محلا للاستبعاد بعدما شاهد صدور المستبعدات بل المستحيلات من الآدمي الناقص الضعيف؟ أليس الذي أعطى الآدمي هذا العلم والقدرة أولى بذلك وله المثل الأعلى؟ أليس الذي جعل عناصر العالم ومواد الكهرباء منقادة للآدمي ومسخرة له يستعملها فيما شاء من إيصال الأصوات والأنوار وحمل الأثقال وتسهيل الصعاب وما ماثل ذلك؟ ألا يدل ذلك على أنه على كل شيء قدير وبكل شيء محيط، وأنه واسع الرحمة بحيث إن رحمته وسعت كل شيء وتنوعت للآدمي في جميع مطالبه ومآربه، وأن خلق العباد وبعثهم عنده كنفس واحدة، وأنه يحاسب العباد الأولين والآخرين في ساعة واحدة، كما يرزقهم ويدبرهم بأنواع التدابير في ساعة واحدة، وأنه لا يشغله علم بعض العوالم عن علم بعضها، ولا يغيب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وأنه لا تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، إن الله عزيز حكيم. وأن عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وأن له من العظمة والكمال والمجد والجلال ما لم يصل الأولون والآخرون منه إلا إلى أقل القليل، وأن الخلق مهما ارتقت معارفهم واتسعت علومهم فإنهم لا يحيطون بشيء من صفاته، وأن الذي أوصل الآدمي إلى هذه الأحوال العجيبة هو الإله الذي لا تنبغي العبادة والتوجه والتأله إلا له، لأنه ليس بالعباد نعمة إلا منه، ولا يكشف الشر إلا هو، وهو الذي له الكمال المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهي أيضا من أكبر الحجج حين طغى الإلحاد وزخر الماديون المنكرون لغير المحسوسات التي يعرفون موادها وكنهها وما سوى ذلك من أمور الغيب التي أخبرت بها جميع الرسل، فكابروا في إنكاره وتكذيبه، فهل لا جعلوا ما مضى من الأزمنة السابقة نصب أعينهم، ثم فرضوا في تلك الأزمان بوجود آثار الكهربائية في هذا الزمان من صنع الآدمي الضعيف، فإنها إذا مرت أو بعضها بخواطرهم اعتبروها خيالات جنون وفرض أمور محالة، ورأوا الحديث عنها من ألاعيب الصبيان والسفهاء، ثم لم يفتئ الليل والنهار حتى جاءهم ما أرهقهم إلى الإذعان، وطفقوا يسعون لترقية هذه الأمور، وأنه في الإمكان مضاعفتها أضعافا كثيرة، وابتكار أعمال مثلها أو دونها أو فوقها هم لها عاملون. فهل لا أذعنوا لملك الملوك وكامل القدرة وعظيم السلطان الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون؟ وهل أذعنوا لرسل الله وكمل خلقه الذين ارتقوا في علية الأخلاق وكمال الأرواح وتزكية القلوب وصدق الأقوال والأعمال والأحوال، مرتقا أعظم وأعلى مما بين العالم العلوي والسفلي، وأعظم من نسبة الصناعات القديمة الساذجة إلى المخترعات الحديثة الهائلة؟ فالفرق بين أخلاقهم وأخلاق غيرهم أبلغ من هذا الفرق، لأن الأمور الحسية لا تنسب بوجه إلى الأمور الروحية المعنوية، ولكن الظالمين لفي شقاق بعيد، ولا يعلمن نبأه بعد حين، والله أعلم، وصلى الله على محمد وسلم. والقصد أنه لقصور الأذهان عن تطبيق هذه الآية العظيمة على ما ذكرنا، واستعجال كثير منهم بإنكار ما لم يروه في الكتب مسطرة، رأيت من المصلحة عدم التصريح بأنها هي المراد من الآية مع حصول المقصود، فإننا ولله الحمد لازلنا نقرر بحسب المناسبات أن هذه المخترعات من أكبر الأدلة على توحيد الله وعظمته وكمال قدرته وصدق ما أخبر به من أمور الغيب وأخبرت به الرسل. ومن أبلغ الحجج والإلزامات للملحدين والماديين من دون أن نقول إنها هي دابة الأرض، وبذلك يحصل خير كثير من دون مفسدة كتشويش ونحوه. ونسأل الله تعالى أن يفتح علينا من خزائن رحمته وجوده علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وبركة في أحوالنا كلها، إنه جواد كريم. وصلى الله على محمد وسلم. تم نسخها من خط يد المؤلف رحمه الله وغفر له صباح الأحد في السابع من شهر خمسة سنة 92,300 من الهجرة، الموافق للثامن عشر من شهر ستة سنة 72,900 من الميلاد.